الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اليوم الثاني من أيام الدورة الصيفية الأولى، وهي في رسائل العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الاثنين 14 من شوال عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكتاب المقرر هو كتاب مذكرة على العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية هي متضمنة لمعنى المرسل إليهم وهم أهل واسط، ففيها بيان وسطية أهل السنة والجماعة. الدين الإسلامي مبناه على ترك الغلو وترك التفريط، مبناه على ترك الإفراط وترك التفريط، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وليس معنى الوسطية أن الإنسان يمسك العصا من الوسط، وإنما معنى الوسطية العدل والخيار، فكل أمر فيهما طرفان، فإن الإسلام إنما أصطفى لأهله ما هو وسط وعدل وخيار. وأهل السنة والجماعة عقائدهم مبناها على العدل والخيار، مبناهم على الوسطية. ومعنى الوسطية أي أنهم بعيدون عن الغلو وبعيدون عن التفريط، بعيدون عن التمثيل الذي سببه الغلو في الإثبات، بعيدون عن التعطيل الذي سببه الجفاء في الإثبات والغلو في التنزيه، بعيدون عن الغلو في الأشخاص وبعيدون عن الجفاء في الأشخاص. فكم من فرقة ضلت بسبب الغلو في الأنبياء والصالحين، وكم من فرقة جفت بسبب عدم إعطاء الأنبياء والمرسلين والصحابة والعلماء حقوقهم. بعيدون عن الغلو والجفاء في القرآن والسنة، فهم يتخذون القرآن مصدرا والسنة مصدرا، ولا يغلون في جعل هذه النصوص على ظاهرها الذي يفهمها أهل العقول بعد 1000 سنة أو بعد 400 سنة، وإنما يجرونها على ظاهرها الذي فهمها السلف الصالح رضوان الله عليه. بعيدون عن الجفاء الذي عليه كثير من أهل المنطق والفلسفة والوجد والذوق مع القرآن والسنة. ولا بد لطالب العلم أن يعرف وسطية أهل السنة والجماعة، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة هذه العقيدة المسمات بالواسطية. ولشيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شيخ مشايخنا هذه المذكرة اللطيفة التي تذكر طلاب العلم بأهم معاني هذه العقيدة الواسطية، فهي على اسمها مذكرة، وهي وإن كانت مؤلفة لطلاب المعاهد لكنها نافعة للمبتدئين، نافعة لتذكير المنتهي. هذه المذكرة نافعة للمبتدئين ونافعة لتذكير المنتهي. فنبدأ على بركة الله عز وجل في قراءة هذه المذكرة، والله عز وجل نسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ غلام. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذه مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه جواد كريم. شيخ الإسلام ابن تيمية هو العالم العلامة، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة، ثم تحولت عائلته إلى دمشق فكانت موطن إقامته. وقد كان رحمه الله عالما كبيرا وعلما منيرا ومجاهدا شهيرا، جاهد في الله بعقله وفكره وعلمه وجسمه، وكان قوي الحجة لا يصمل أحد لمحاجته، ولا تأخذه في الله لومة لائم إذا بان له الحق أن يقول به. ومن ثم حصلت له محن من ذوي السلطان والجاه، فحبس مرارا وتوفي محبوسا في قلعة دمشق في 20 من شهر شوال عام 28 و700 من الهجرة. العقيدة الواسطية كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية. وسبب تأليفها أن بعض المذكرة مذكرة العقيدة الواسطية هي مبناها على أصول الإيمان الستة كما مر معنا أمس في عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن فيها زيادة أمران، فيها زيادة أمرين، أحدهما بيان طريقة أهل السنة العملية كما قال الشيخ، والآخر وهو أيضا مهم بيان وسطية أهل السنة والجماعة، بيان وسطية أهل السنة والجماعة. وأما بالنسبة لترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية فأحسن من ألف فيه هم تلامذته، وعلى رأسهم ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله، فإن ترجمته من أحسن التراجم. نعم. قال رحمه الله سبب تأليفها أن بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان عليه الناس من بدع وضلال، وطلب منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبين طريقة أهل السنة والجماعة بما يتعلق بأسماء الله وصفاته وغير ذلك مما سيأثر في تلك العقيدة، ولذلك سميت العقيدة الواسطية. فسميت بهذه التسمية نسبة إلى مكان إرسالها، وهي واسط. وهذا أيضا فيه بيان سبب التأليف، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان هذا الكتاب أو هذه الرسالة أو هذه العقيدة من تقريراته وتأليفاته، وليست مجرد فتاوى أو مجرد يعني تفريغ من طلابه ومن تلامذته. نعم. أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وقولا وعملا، وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم عليها. إذن لو قال لنا قائل من هم أهل السنة؟ أهل السنة والجماعة ليس معنى أهل السنة والجماعة الاسم، لأن الاسم ممكن لأي إنسان يسمي نفسه أهل السنة والجماعة، كما يمكن لأي إنسان أن يسمي نفسه مسلم، فليس كل من تسمى بالإسلام يكون مسلما، ولا كل من تسمى بأهل السنة يكون كذلك. إذن من هو المسلم؟ المسلم هو الموحد. ومن هو من أهل السنة والجماعة؟ هو من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وقولا وعملا، أو بعبارة أخرى اعتقادا وسلوكا. فهذه القضية مهمة، وهي قضية أن الانتساب ليس لمجرد الاسم وإنما للمعنى. ولهذا قال الناظم: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. نجد أن بعض الناس يسمي نفسه أهل السنة والجماعة مثل الماتريدية والأشاعرة مثلا، لكن البون شاسع بينهم وبين ما كان عليه السلف الصالح، وباعترافهم هم، فهم مثلا يقولون هذا ما عليه الخلف وهذا ما عليه السلف. إذن صار هناك طريقان، طريق عليه السلف وطريق عليه الخلف، مثل قولهم زورا وبهتانا: التفويض طريقة السلف والتأويل طريقة الخلف، ونحن نختار التأويل. إذن ليسوا من أهل السنة والجماعة ما داموا معترفين بأنهم قد خالفوا السلف في أشياء وأشياء. نعم. اعتقاد أهل السنة والجماعة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الشيخ: الإيمان بالوجود وأن وجوده أزلي أبدي، وأنه الخالق ومن سواه مخلوق، والإيمان بربوبيته، وقد مر معنا في الأمس بيان معنى الربوبية، أي أنه الخالق الرازق المالك المدبر. والإيمان بألوهيته، ومعنى الإيمان بألوهيته الإيمان بأنه المعبود بحق، وأن أي عبادة تصرف لغير الله فهذه عبادة باطلة. والإيمان بأسمائه وصفاته على وجه الكمال من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان باسم من علم اسمه كجبريل، والإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا، والإيمان بأعمالهم ووظائفهم مثل عمل جبريل ينزل بالوحي، ومالك خازن النار. نعم. والإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله وتصديق ما أخبرت به، والإيمان بأسماء ما علم منها كالتوراة، وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، والتزام أحكامها إذا لم تنسخ. الإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله، وأضف إليها وكونها كلام الله. هذه مسألة مهمة وعظيمة لا بد من التنبه لها، وتصديق ما أخبرت به، وأنها أضف أيضا وأنها متضمنة للهدى والنور. كل الكتب التي أنزلها الله هي متضمنة للهدى والنور. نعم. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأنهم صادقون في رسالتهم وبأسماء من علمت أسماؤهم مما أسماؤه منهم، وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، وتصديق ما أخبروا به والتزام أحكام شرائعهم غير المنسوخة، والشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه العبارة عندي خطأ، إذا تصلحونها: وبأسماء من علمت أسماؤهم منهم، بالضم والهاء والميم أسماء، أو وبأسماء من علم اسمه منهم، إما هكذا وإما هكذا. فينبغي الإيمان بالرسل، لكن هنا يأتي السؤال: كيف نعلم رسالة الرسول؟ كيف نعلم أنه رسول؟ العلم بأن فلان رسول الله له طريقة: الطريق الأول خبري، والطريق الثاني عقلي. الطريق الخبري أن يقول الرسول السابق: إن فلانا اللاحق بعدي نبي، إن فلانا اللاحق بعدي نبي، كقول إبراهيم عليه السلام لأولاده: إن إسماعيل نبي لكم، وقوله لأولاده الآخرين في الشام: إن إسحاق نبي لكم، وكقول سليمان داود: إن سليمان نبي. فهذا يسمى الطريق الخبري. إيش يسمى؟ والطريق الخبري عندنا في القرآن مستفيض بأن داود رسول، وأن سليمان رسول، وأن آدم نبي، وأن نوحا رسول، وأن وأن. هذا الطريق الخبري موجود وين؟ في القرآن بالنسبة لنا نحن، لكن بالنسبة لغيرنا كيف يعلم من كان في زمن سليمان أن سليمان نبي؟ له طريقان قلنا: الأول خبري، يقول لهم النبي الموجود: إن الله اختار سليمان نبيا، كما قال موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. قال سنشد عضدك بأخي، هذه واضحة. الطريقة الثانية وهو عقلي، وهو النظر إلى الآيات والمعجزات، أن يقول النبي إني رسول الله إليكم آمركم بتوحيد الله وأنهاكم عن الشرك وعلامة رسالتي كذا وكذا، مثل ما قال صالح عليه السلام هذه ناقة الله لكم آية، وقال فرعون قال موسى عليه السلام أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فطلب دليلا عقليا، فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، لكنه أبى الدليل العقل، أليس كذلك؟ إذن لو قال لنا قال نحن الآن أنتم تؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا تؤمنون؟ نقول عندنا طريقان، الأول خبري وهو أن آباءنا وأجدادنا تواطوا على هذا حتى أصبحت القضية متواترة بين المسلمين بأن محمدا رسول الله، وهذا طريق خبري، يعني جيل عن جيل عن جيل عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. والطريق الثاني عقل، وهو أن الله حفظ القرآن لنا آية شاهدة عليه، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب لم يدرس ويأتي بمثل هذا الكتاب الذي يعجز أساتذة الجامعات ودكاترة أهل الأرض على أن يأتوا بمثله. الحين الناس يجتمعون أكثر من 20-40-60 شخص ليضعوا مناهج الدراسة، كلهم دكاترة، وبعد 10 سنوات يغيرون منهج الدراسة. ما هذا المنهج العظيم الذي جاء به رجل أمي وفيه العبادات التي لا تتغير والأخلاق العظيمة التي لا تتبدل والعقائد الغيبية العظيمة التي لا يمكن أن يأتي أحد بشيء يخالف واقعها أو يكذبها؟ هذا كله من الأدلة العقلية الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما يكون بعد الموت، إذن من عند الاحتضار إلى دخول الناس الجنة والنار. لكن ننتبه أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى، الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى. نعم. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره، وسيأتي تفصيله. نعم. طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته: طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف: التحريف لغة التغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه. معنى الإثبات يتضمن أمرين: الأول إثبات اللفظ كما سمع، فلا يجوز تغييره تصريفا أو إعرابا، فلا يجوز تغييره تصريفا أو إعرابا. والثاني إثبات المعنى. إذن ما معنى إثبات ما أثبته الله؟ أي نثبت الآية لفظا ونثبت الآية معنا. ما معنى إثبات ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نثبت الحديث لفظا ونثبته معنا. وأما التحريف فينه الشيخ رحمه الله. نعم. تغيير لفظ النص أو معناه. تغيير لفظ النص، لفظ النص للإعراب كما سيأتي الأمثلة من كلام الشيخ رحمه الله. نعم. مثال تغيير اللفظ: تغيير قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، من رفع الجلالة إلى نصبها ليكون التكليم من موسى لا من الله. إذن لو قال المعتزلي وكلم الله موسى تكليما، قلنا هذا تحريف لفظي، هذا تحريف لفظي. ومثل هذا أيضا التحريف اللفظي. مثل هذا أيضا لما يأتي إنسان ويقول وكلم بمعنى جرح، لاحظ الآن هذا تحريف معنوي. نعم. ومثال تغيير المعنى تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك ينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقي. نعم. تغيير المعنى، تغيير المعنى هذا كثير عند أهل البدع، هذا كثير عند أهل البدع، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن لفظا وحفظ معناه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة معنا، فصارت الكل محفوظ اللفظ والمعنى. لذلك لو جيت أنت وقلت لأحد أهل البدع أنت تقول استوى استولى، أنا أتحداك من هنا إلى أن تموت أن تأتيني بقول تابعين أو صحابي واحد يقول استوى بمعنى استولى، لا يستطيع. بينما أنت ها خصوصا اليوم بدقمة زر مثل ما يقولون تكتب وإذا بك يخرج كلام قتادة، استوى على وارتفع، استوى استقر، خلاص الأمر عندك صار إيش هين. لذلك نقول إن الله حفظ القرآن لفظا ومعنى. كيف حفظ المعنى؟ لو جاء أحد يفسر المعنى بكيفة نقول تعال من اللي فسر هذا التفسير قبلك. نعم. التعطيل، التعطيل لغة الترك والتخلية، واصطلاحا إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات إما كليا كتعطيل الجهمية وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات مجموعة في قوله حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. التغيير معناه في اللغة، التحريف معناه في اللغة التغيير، كما قال عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأما التعطيل فمعناه في اللغة الترك والتخلية، كما قال عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني خالية ليس فيها ماء، وبئر معطلة أو معطلة من النزح فلا يوجد أحد حول هذا البئر لينزع الماء. إذن التعطيل معناه التخلية في اللغة والتحريف معناه التغيير. نعم. التكييف والتمثيل والفرق بينهما. التكييف إثبات كيفية الصفة كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا، والتمثيل إثبات مماثل للشيء كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان. والفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل والتكييف ذكرها غير مقيدة به. إذن الفرق بين التكييف والتمثيل أن المكيف ذكر كيفية من غير أن يمثله بالخلق، كان يقول إنه استوى على عرشه مع حاجته إلى العرش مثلا، هذا الآن تكييف. وإن قال استوى كاستواء زيد على العرش هذا يسمى تمثيل، وكلاهما ممنوعان محرمان. نعم. حكم هذه الأربعة المتقدمة أي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هذه الأربعة المعطلة السابقة المتقدمة. نعم. كلها حرام ومنها ما هو كفر أو شرك، ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها. التحريف والتعطيل من صفات المنكرين، من صفات المنكرين للأسماء ومعانيها، والتمثيل والتكييف من صفات الغالين في إثبات الأسماء ومعانيها. نعم. الواجب في نصوص الأسماء والصفات الواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به، وذلك لوجهين. نقول الواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق. لو قال لك قائل ما هو الوجه اللائق؟ قل هو الذي فهمه السلف الصالح، هو الذي فهمه السلف الصالح، ما هو الظاهر اللي أنت تفهمه. ها يعني مثلا لو جاءك إنسان وقال في قوله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، حط يدها الشكل شفيه. قال الله قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قام بسطها فسمع ولا تبسطها كل البسط. ردها مرة ثانية غلها. طيب من اللي فهم هذا الفهم السقيم؟ هو الذي فهم هذا الفهم السقيم. يقول لا هذا الظاهر، هذا ظاهر في مخك، هذا ما هو ظاهر في فهم من أنزل عليهم القرآن. ولذلك ينبغي أن نفهم أن الوجه اللائق به، المقصود الظاهر اللائق به الذي هو في عرف السلف. لماذا نقول في عرف السلف؟ لأن الأعراف تغير المعاني، لأن الأعراف إيش؟ تغير المعاني. ولنضرب مثال الآن، لو جانا إنسان وقال فلانة خالت، إيش معنى خالت في عرفنا؟ زين، هذا في عرفنا. لو بحثت في كل كتب اللغة القديمة لا تجد كلمة خالت بمعنى زنت. فهل يجوز أن نفسر قوله جل وعلا فخالتاهما بعرفنا؟ ما يجوز، هذا اتهام للنبيين الكريمين، لا يجوز مطلق. فينبغي أن ننتبه كيف نفسر القرآن على الظاهر، على الظاهر اللائق به، واللائق به هو الذي فهمه السلف. نعم، وذلك لوجهين. قال رحمه الله: الأول أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثاني أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم، وهو حرام. وأيضا اكتب لأن، ولأن صرفها عن ظاهرها مخالف، صرف عن ظاهره مخالف للغرض المقصود من إنزاله. ما المقصود من إنزال القرآن؟ هل المقصود البيان والوضوح ولا العماية؟ ها؟ طيب لما يجيك واحد ويقول إن الله عز وجل قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول ما هو المقصود بيدي أي يدي الله، عشان شو المقصود؟ مقصود بقدرتي. إذن لماذا يقول تبيان لكل شيء؟ كتاب مبين، شلون مبين؟ هو يقول بيدي يعني بقدرتي، وليش الله له قدرتين؟ لاحظ الآن أدى هذا إلى العماية، ما أدى إلى البيان والوضوح. فينبغي أن ننتبه أن صرفها عن ظاهرها يؤدي إلى نقض الغرض المقصود من إنزال. تصور معي الآن يأتي لك باطني ويقول ليس المقصود من ظاهر وأقيم الصلاة هذه الصلاة اللي أنتم تعرفونها. ليش؟ قال المقصود وأقيم الصلاة يعني اكتموا أسرار مشايخكم. يا إذن هذا، هذه كأن الله أنزل القرآن للعماية عياذا بالله، ينزه كتاب الله عن مثل هذه الأحجيات والألغاز. نعم. قال رحمه الله: أسماء الله وصفاته توقيفية، وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه. أسماء الله وصفاته توقيفية، والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهما، فليس للعقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك. وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها فإن معناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله، والمحكم ما كان واضحا وعكسه المتشابه. أسماء الله وصفاته توقيفية. ينبغي أن ندرك هنا أن إدخال العقول في الغيبيات تخرص. إدخال العقول في الغيبيات إيش؟ تخرص. انتبه لهذه المسألة. لماذا إدخال العقول في الغيبيات تخرص؟ لأن الإنسان لما يتكلم في الغيب لن يتكلم إلا بما هو ظن، ولو كان هذا الغيب نسبيا، يعني مثلا الآن في يدي شيء، من يعرف ما هو الشيء الذي في يدي اسما؟ هذا السؤال الأول. فمهما ستقولونه هو مبني عندكم وعند من يسمعكم على الظن، أليس كذلك؟ صح؟ طيب الآن ننتقل للصفة. ما صفة الشيء الموجود في يدي؟ غير كونه مخلوق ومصنوع، لأن مخلوق ومصنوع في كل شيء موجود ما عدا الله. نعرف أنه أعظم صفة لكل شيء مشترك ما هو؟ كونه مخلوق موجود، صح؟ إلا إذا واحد منكم يقول معدوم، فالمعدوم ليس بشيء ولا صفة. طيب ما صفة الشيء الموجود بيدي؟ أحمر ولا أسود؟ أبيض ولا أصفر؟ صغير ولا كبير؟ لاحظ الآن، حديد ولا ورق؟ ورق ولا خشب؟ هذه صفات ما يمكن العلم بها، تخرصت، صح؟ لماذا؟ غيب. يلا، هل كان يخطر ببالكم أن هذا اللي بيدي؟ ما يمكن. لذلك أسماء الله عز وجل وصفاته غيب، والغيب طريقه ماذا؟ ها؟ الخبر. أنا لو أخبرتكم، ها؟ لما أخبرتكم كلكم عرفتم ولا لا؟ ليش؟ لأن الغيب لا يمكن العلم به إلا بالخبر. لو واحد جاء وقال لك كم في بوكي، ما يمكن تعرف كم في بوكة. تعرف؟ تعرف كم في بوك جارك؟ ما تعرف، صح ولا لا؟ ما نوع الذي في بوكي، دينار ولا ريال؟ ما تعرف، كل الذي ستقوله تخرص. لكن إذا أخبرك ها صار يقين ولا لا؟ طيب إذن كيف نزيل، كيف نعرف الاسم والصفة؟ من الباب الخبري. هذا بالنسبة للغيبيات. أما بالنسبة للأشياء الموجودة، شيء تراه، شيء تلمسه، شيء تحس به، ها؟ بأنك تتذوق، ويمكن معرفة أسماء هذه الأشياء بالذوق وبالأشياء التي طريقها اللمس والوسائل أو ما يسمى بالحواس الأربعة المعروفة. هذا يمكن لأنه موجود أمامك، عينك ترى. أما الغيب لا يمكن. لو جاءنا شخص وقال لنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، شنو ألوان الجناح؟ أنا أتحداكم تعرفون لون جناح جبريل، تقدرون؟ كل الذي سنقوله أو يقوله المتقول هو تخرص. لذلك لا يجوز إدخال العقول في الغيبية. أسماء الله، إحنا كيف نعرف أسماء الله؟ من عند أنفسنا. ثم كيف يجوز لنا أن نسمي الله من أنفسنا؟ إذا سمينا الله من عند أنفسنا، ما الفرق بين الله وبين المعبودات الأخرى التي نحن سميناها؟ الله قال ها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إذن الله لسنا نحن الذي سمينا. واضح، هذه قضية عظيمة. أسماء الله صفاته توقيفية، يجب أن تتيقن عن هذه المسألة. ما يجوز أن تسمي الله من عند نفسه. نعم، قد اختلف العلماء في بعض الأسماء ليس بناء على العقل، وإنما بناء على مأخذ النص. بناء على ماذا؟ مأخذ الخبر. هذا الاختلاف لا يضر، هذا الاختلاف لا يضر. فأنت تأتي عندك عالم يقول إن من أسماء الله العليم، والآخر يقول والعالم، الأول يقول لا، العالم ليس من أسماء الله، لأن ما أخذ الاسم عنده يقول عالم الغيب والشهادة، قال هذا مضاف، المضاف عندي لا، لا، لا، ليس اسما لله مثلا. لاحظ الآن، فالاختلاف في باب أسماء الله وصفاته في الإثبات في الخبر لا يضر، لكن لا يجوز التخرص بالعقل أو الذوق أو الوجه، مثل بعض الضلال يسمي الله بالمعشوق عياذا بالله عز وجل، أو بالعاشق، أو يسمي الله بالعقل الفعال. ما يجوز هذا. تسمية الله يجب أن تكون توقيفية. بعد هذا، أسماء الله وصفاته من المحكم في المعنى، من المحكم في المعنى. كل واحد منا يعرف معنى هذه الأسماء. ليش نعرفها؟ لأن الله خاطبنا باللغة التي نفهمها، ما خاطبنا بالألغاز، ولا خاطبنا بلغة نحتاج فيها إلى مترجم. واضح ولا لا؟ أنا الآن لو جيتكم وقلت لكم مثلا، هذا دائما يتعلق بلساني هذا الاسم، جزمجلي، شنو يعني؟ جدمج لي شنو؟ ها؟ لا تعلم. لماذا لا تعلم؟ لأنها ليست عربية، صح؟ جدمج لي ما نعرف شنو. هذا اسم جني مكتوب في أحد التمائم أنا رأيته. طيب شنو معنى عند الجن؟ ما نعرف. شنو معنى عند السحر؟ احنا ما نعرف، هم يعرفون. فاهمين هذه ولا لا؟ طيب الله خاطبنا بشيء نفهمه ولا بشيء ما لا نفهمه؟ نفهم المعنى. مثلا ذكرت لكم في الأمس، اليوم أذكر مثال آخر. لو جاءك إنسان وقال خلق الله السماوات والأرض، ما معنى خلق؟ ايش تقول؟ أوجد، أبرأ، وبرأ. لاحظ الإيجاد من العدم، خلق التصنيع، صنع. تفسر ليش؟ لأن تفهم معنى خلق. لكن لو سألك وقال كيف خلق الأرض بغير أن ترجع إلى القرآن وتنظر ما الذي ورد في خلقه، هل تعرف كيف خلق الأرض؟ أجيب، خلوكم من كيف خلق الأرض، هل تعرفون كيف خلق جبريل؟ أجيب، جبريل الله خلق ولا ما خلق؟ خلق، لكن كيف؟ والله لا نعلم. هل خلقه بقوله كن أو خلقه بالمباشرة باليد؟ لا نعلم. فإن كان خلقه بقوله كن، هل كان على فترة ولا بلحظة ولا بأطوار؟ والله ما نعلم. إذن لاحظ الآن، كلمة خلق فعل للرب عز وجل، خلق الله السماوات والأرض، فعل من؟ فعل الله. فهمنا معنى خلق، معنى الفعل ولا ما فهمنا؟ فهمنا. هل نفهم كيف خلق؟ لا نفهم، حتى يأتينا ماذا؟ الخبر، حتى يأتينا الخبر. إذن فهمنا المعنى ما فهمنا الكيف، صح؟ كذلك الصفات، لما يأتي إنسان ويقول لك الله له وجه، تقول نعم له وجه، كيف وجهه؟ نقول لا نعلم. لا مصدر. إذن معاني صفات الله، ها، معاني أسماء الله، معاني أفعال الله، نفهمها أو لا نفهمها؟ قطعا نفهمها ما دمنا نفهم العربية. وإذا ما فهمناها نرجع إلى فهم السلف، ما عندنا إشكال. لكن هل نعلم كيفياتها؟ الجواب لا. هذا باب مغلق، هذا باب مغلق. نعم. قال رحمه الله: أسماء الله تعالى غير محصورة. أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، واستأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى حصره والإحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث أن من أسماء الله 99 اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرى غيرها. ونظير ذلك أن تقول: عندي 50 درعا أعددتها للجهاد، فلا ينافي أن يكون عندك دروع أخرى. معنى إحصاء أسماء الله أن يعرف لفظها ومعناها ويتعبد لله بمقتضاها. حديث أسألك اللهم بكل اسم هو لك دل على أن أسماء الله منقسمة إلى 4 أقسام. لاحظ الآن، القسم الأول منزل في الكتب مثل العليم، القبير، السميع، البصير، صح؟ حط عليه رقم 1، أنزلته في كتاب. هذا القسم الأول. القسم الثاني: علمته أحدا من خلقك. هذا القسم يسمى الخاص، الذي خص الله به بعض الأنبياء عن بعض، بعض الأنبياء عن بعض. القسم الثالث هو الذي يعلمه بعض العلماء دون بعض من المنزل، مثل ما قلنا قبل قليل، العالم هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ بعض العلماء يقول من أسماء الله، وبعضهم يقول ليس من أسماء الله. فهذا مما علمه بعضهم ولم يعلمه بعضهم. القسم الرابع: المغيب. المغيب، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: مغيب مطلق لا يعلمه إلا الله، ومغيب عنا قد يعلمه غيرنا وقد لا نعلمه نحن. قال الشيخ رحمه الله إن معنى أسماء الله غير محصورة بعدد، طيب حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يقول إن 99 متعلقة بالإحصاء وليس محصورا، 99 ليس حصرا في المبتدع. واضح؟ إن لله 99 اسما، أين خبر؟ لاحظ لا. أين اسم إن؟ أين اسم إن؟ إن 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن 99 اسما لله، فقدم الجار والمجرور وهو خبر إن قدم، وأخر اسمها إن 9. فعلى هذا لاحظ إن 99 اسما لله، ليس معناها الحصر، لأن العلماء يقولون من أحصاها دخل الجنة متعلق بالخبر، متعلق بالخبر. فمعناه كأنك تقول عندي 99 دينارا للصدقة، طيب هل معناها ما عندك غيرها؟ لا. طيب ما معنى أحصاها؟ قال الشيخ رحمه الله فسر الإحصاء بثلاثة معان، والعلماء وأكثر العلماء على أن الإحصاء له أربعة معان. الأول أن يعرف لفظها، وهذا واحد. الثاني أن يعرف معناها، وهذا الثاني. الثالث أن يتعبد لله بمقتضاها. كيف يتعبد لله بمقتضاها؟ بذكرها وعدها. اكتب ويتعبد الله بمقتضاها بذكرها وعدها. الرابع دعاء الله بها، الرابع دعاء الله بها، كيا غفور اغفر لي، يا عليم علمني، يا عزيز اعزني، يا رزاق ارزقني. نعم، مره ثانيه، يعرف اللفظ واحد، المعنى اثنين، التعبد لله ثلاثة، دعاء الله بها أربعة. نعم. قال رحمه الله كيف يتم الإيمان بأسماء الله؟ إذا كان الاسم متعديا فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمنها وإثبات الأثر الذي يترتب عليه، مثل الرحيم، فتثبت الاسم وهو الرحيم، والصفة وهي الرحمة، والأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة. وإن كان الاسم لازما فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها، مثل الحي، تثبت الاسم وهو الحي، والصفة وهي الحياة. وعلى هذا فكل اسم متضمن لصفة ولا عكس. هذه قضية أيضا مهمة الشيخ رحمه الله فصل فيها، وهي أن أسماء الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: أسماء متعدية وأسماء لازمة. الأسماء المتعدية هي التي لها فعل من اشتقاقها. ما هي الأسماء المتعدية؟ التي لها فعل من اشتقاقها. فمثلا الرحمن، ما هي الصفة المشتقة من الرحمن؟ الرحمة. ما هو الفعل المشتق من الرحمة؟ رحم ويرحم وارحمنا. إذن كلمة رحم ويرحم مشتق من الصفة، والصفة مأخوذة من الاسم. هذا إيش نسميه؟ متعد. لا بد فيه من ثلاثة أمور: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الأثر المترتب على الصفة. مثال آخر: الخالق، هذا اسم تضمن صفة الخلق، وهذه الصفة، صفة الخلق، مشتق منها الفعل، ما هو؟ خلق ويخلق سبحانه وتعالى، ويخلق ما لا تعلمون. كلمة يخلق مشتق من ماذا؟ من صفة الخلق. عرفنا المتعدي الآن؟ ما هو تعريف المتعدي؟ التي لها فعل مشتق من صفتها. واضح هذا ولا لا؟ طيب ما هو اللازم؟ اللازم هو الاسم الذي لا يشتق من الصفة فعل منها. لاحظ الآن، لو قال لنا قال من أسماء الله الأول، صح ولا غلط؟ صح، ممتاز. الأول، ما معنى الأول؟ صفة الأولية، أي لا ابتداء له. طيب ما هي الفعل المشتق من الأولية؟ ليس منه فعل، إذن هذا يسمى اللازم. إيش نسميه؟ اللازم. طيب مثلا الآخر من أسماء الله عز وجل، صح؟ طيب الصفة المشتقة الآخرية، ما هو الفعل المشتق من الآخرية؟ لا توجد، إذن هذا يسمى اسم لازم. الحي من أسماء الله عز وجل، يلا أجيبه، الحي ما هي الصفة المشتقة من الحي؟ الحياة. ما هو الفعل المشتق من الحياة؟ يحيي. لا غلط، لأن الإحياء ليس من حياته، يعني إحياؤنا ليس من حياة الله، إحياؤنا بقدرة الله، انتبهت ولا لا؟ ولذلك يحيي ويميت، كمل الآية، وهو على كل شيء إيش؟ قدير. ما قال وهو الحي، ما قال يحيي ويميت وهو الحي، لا، قال يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم نعم، اسم الحي من اللازم. نعم. صفات الله باعتبار الدوام والحدوث. صفات الله باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم، وسلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه كالإعياء والظلم. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات ضده، وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده، وهو العدل الذي لا ظلم فيه. نعم، صفات الله باعتبار الثبوت وعدمه منقسم إلى قسم. الأول وهو صفات الثبوتية، أي التي ليست مسبوقة بالنفي، أي التي ليست مسبوقة بالنفي، وأداة النفي تعرفون لا ولم ولن وما كان ينبغي، هذا أيضا من صيغ النفي في حق الله عز وجل، وما ينبغي وما ونحوها. أما الصفات السلبية فهي المسبوقة بالنفي، فهذه الصفات إيش نقول؟ منفية عن الله، هذه صفات منفية عن الله، صفات عدمية. لماذا نقول صفات عدمية؟ لأنه لا بد من القول بعدمها، لا بد من القول بعدم، فالله لا يظلم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا يتعب لا ينسى، وما كان ربك نسيا. نعم، ولكن في السلب لا نكتفي بمجرد السلب، بل لا بد معها من نقطة أخرى، ما هي؟ أن ننفي ونثبت النفي ونثبت كمال الضد، دائما نثبت كمال الضد، انظر ما هو ضده تثبت الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا وما كان ربك نسيا لكمال علمه، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وهكذا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ من ما كان أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكمال أحديته، لكمال فردانيته، لكمال صمديته، لم يلد ولم يولد لكمال صمديته، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. نعم. نعم. إيش؟ المخادعة ستأتي. صفات الله باعتبار الدوام والحدوث تنقسم إلى قسمين، صفات دائمة لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة وتسمى صفات ذاتية، وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كنزوله إلى السماء الدنيا وتسمى صفات فعلية. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئا فشيئا صفة فعلية، لأنه يتعلق بمشيئته. هذا تقسيم آخر صفات الله باعتبار الدوام وباعتبار الحدوث. الصفات الدائمة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها هذه تسمى الصفات الذاتية. في الأمس ذكرنا، قلنا علامة الصفة الذاتية أن الله لا يوصف بضدها، احفظها. علامة الصفة الذاتية إيش؟ أن الله لا يوصف بضدها. لاحظ هذه المسألة لا تنساها، وتسمى صفات ذاتية. وصفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كنزول إلى السماء الدنيا، وتسمى صفات فعلية. طبعا الصفات الفعلية هي متعلقة بالمشيئة، لكن لها ضابط آخر ذكرناها بالأمس، أن الله يوصف بها وبضدها. أن الله يوصف بها وبضدها، يرضى ويسخط، يحب ويبغض سبحانه وتعالى، ويرضى إذن ينزل وإن شاء لم ينزل سبحانه وتعالى. هذه مسائل مهمة. طيب، قد تكون الصفة له اعتباران، باعتبار الأصل فهو صفة ذات، وباعتبار الآحاد صفة فعل. طيب نضرب الآن مثال. لما يأتي إنسان ويسألك ويقول ضد الكلام ما هو؟ قلنا بالأمس الخرص. هل يمكن أن نقول إن الله لم يكن متكلما في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات؟ لا يمكن، لأن ضد، إذا سلبنا الكلام لابد من ضده. ما هو الضد؟ خرص، وهي صفة نقص. إذن الله موصوف بالكلام أزلا كما أنه موصوف بالكلام أبدا. لكن هل تكلم مع آدم أزلا أو في بعد خلقه لآدم وقال أسكن أنت وزوجك الجنة؟ بعد خلقه لا، لأنه لو تكلم أزلا معناه أن آدم موجود أزلا. فاهمين هذه ولا لا؟ طيب متى قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ لما جاء ليش؟ عند الشجرة، صح ولا لا؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجي. لاحظوا، إذن الآحاد وقع في وقت معين. ما هو ضد الآحاد؟ ضد الآحاد ما هو الخرص، ضد الآحاد السكوت. إذن الله يوصف بأنه يتكلم متى شاء ويسكت متى. إذن صارت فعلية بهذا الاعتبار، وأن الله عز وجل موصوف بالكلام ولا يوصف بالخرص بهذا الاعتبار أزلية، صح؟ أزلية ذاتية. أحسن، إذا عرفنا الضابط مرة ثانية، الصفة الذاتية الله يوصف بها ولا يوصف بضدها، إذن الكلام صفة ذاتية، لأن الله لا يمكن أن يوصف بضدها أبدا. إذا نظرنا إلى الآحاد، الآحاد فعل يتكلم مع من شاء ولا يتكلم مع من شاء، ويسكت إذا شاء، إذن هذه صفة فعل. نضرب مثال آخر غير الكلام. الله سبحانه وتعالى هل كان ثم وقت ولم يكن سميعا؟ ما هو ضد السمع؟ الصم. إذا لاحظ الآن، الصم الشيء إما أن يكون سميعا وإما أن يكون صما، ما في ثالث، ما في ثالث، إما سميع وإما صم. مثل ما قلنا، إما متكلم وإما بكم أو أخرس، إما أنه يبصر وإما أنه أعمى، ما في وسط. فإذا نظرنا إلى أن السميع ضده الصمم، والبصير ضده الأعمى والعمى، إذن هذه الصفة صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات، لأن الله لا يمكن أن يوصف بضده أبدا، صح ولا لا؟ فهمنا الضابط. لكن كونه سبحانه وتعالى يتكلم مع من شاء ولا يتكلم مع من شاء، ويسمع من شاء ولا يسمع لمن شاء، ويبصر من شاء ولا يبصر من شاء، إذن هذه صفة فعل متعلقة بالآحاد. فهمنا هذه المسألة؟ إذا أرجو أن يكون واضح. نعم. قال رحمه الله: الإلحاد. الإلحاد لغة الميل، واصطلاحا الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، فيكون في أسماء الله لقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويكون في آيات الله لقوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات، كما فعل الجهمية. ينكر شيئا منها، يقول أن ليس من أسماء الله مثلا السميع والبصير، أو مما تضمنته من الصفات، يقول أن اسم السميع والبصير لا يدل على السمع والبصر، والرحمن لا يدل على الرحمة، والخالق لا يدل على الخلق. أيوة. أن يسمى الله، النوع الثاني أن يسمى الله بما لم يسمى به نفسه، بما لم يسمى به نفسه، كما سماه النصارى أبدا، كما سماه النصارى أبدا، وكما سماه المناطق بالواجب الوجود ويقولون هذا اسم من أسماء الله، وكما سماه الفلاسفة بالعلة، وكما سماه الصوفية بالعاشق والمعشوق. نعم. الثالث أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه، كما فعل المشبهة، كما مر معنا في الأمس من الهشامية والكرامية ونحوهم. نعم. الرابع أن يشتق منها أسماء الأصنام، كاشتقاق المشركين العزى من العزيز. العزى من العزيز، وأخذوا اللات من الله، وأخذوا اللات من الله، وقيل أخذوا منات من المنان، وهذا كله عياذا بالله تعالى من الإلحاد. مثل يأتي إنسان ويقول كما هو بعض الكتاب الذين ليس عندهم علم، يأتي ويقول فلان ملك القلوب، هذا من الإلحاد في أسماء الله. ملك القلوب هو الله عز وجل، الذي يملك القلوب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الإلحاد في آيات الله فنوعان: الأول الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، وهو إنكار انفراد الله بها بأن اعتقد أن أحدا انفرد بها أو ببعضها دونه، وأن معه مشاركا في الخلق أو معينا. الثاني الإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء، وهو تحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها. نعم. طريقة القرآن والسنة في صفات الله من حيث الإجمال والتفصيل: طريقة القرآن والسنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المدح من الإجمال. ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة، كالسميع البصير والعليم القدير والغفور الرحيم إلى آخره. أما الصفات السلبية فهي قليلة، مثل نفي الظلم والتعب والغفلة والولادة والمماثلة والند والمكافئ. إذن طريقة القرآن والسنة في صفات الله من حيث الإجمال والتفصيل هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. لماذا؟ قال الشيخ: لأن الإثبات كمال، والإجمال في النفي كمال، والإجمال في النفي إيش؟ كمال. لكن التفصيل في النفي، اكتب: والتفصيل في النفي عي وعيب. ألا ترى أن إنسانا لو دخل إلى ملك من ملوك الدنيا فقال له: أنت لا يوجد مثلك، نفى عنه بالإجمال، صح ولا لا؟ لعده الناس من المادحين للملك ولا من الذامين؟ من المادحين، عده الناس من المادحين للملك. ولو قال له: أنت لست كأحد الرعية، عده الناس من المادحين، لأن نفيه مجمل. لكن لو دخل عليه وقال: أنت لست حلاقا ولا زبالا ولا كناسا، كطلعوا برا، هذا مجنون. ايش يقول؟ لماذا؟ لان التفصيل في النفي عي وعيب، عي وعيب، والله عز وجل ينزه عن هذا. فينبغي النفي الاجمال كما جاء في القران. اذا نقول: لان الاجمال في النفي اكمل، في سبب آخر مهم جدا. سؤال: لماذا أرسل الله الرسل؟ أجيبه: ليعرف الخلق بمن؟ بخالقهم، صح؟ وبحق الخالق، صح؟ طيب هل يمكن للخلق أن يعرفوا أسماء الله وصفاته من أنفسهم؟ لابد من الخبر، لابد من الوحي، صح ولا لا؟ لأن باب توقيفي. إذن لاحظوا الآن من مقاصد إرسال الرسل بيان أسماء الله وصفاته، والإجمال والإجمال في الإثبات لا يؤدي هذا الغرض. الإجمال في الإثبات لا يؤدي إلى هذا الغرض، لذلك لا بد من التفصيل في الإثبات. هذا واضح ولا لا؟ أما الإجمال في النفي فهو يؤدي هذا الغرض، والتفصيل في النفي اكتب يؤدي إلى العماية، يؤدي إلى العماية. شلون؟ راح أضرب لكم مثال. لو أني أنا الآن وضعت في يدي شيء، فعمر جاي طالعني شحط، بس أبو عمر مو محسوب، أنتم المحسوبون. يلا، وضعت شيئا في يدي، ما هو الشيء الذي في يدي؟ ربما الآن بعضكم يتصور ما الذي في يدي، لكن الآن لاحظ، لو أني شرعت وبدأت أفصل في النفي، تأمل في عقلك ما الذي سيحصل. النتيجة في عقلك أنك أصبحت بعد الآن أنت متصور شيئا ما، لكن كل ما فصلت في النفي كل ما يحصل في ذهنك أن هذا الشيء لا تعرفه، أن هذا الشيء صار أبعد وأعمى في عقلك. ليس أحمر ولا أصفر ولا أخضر ولا بذي طعم، وليس من جنس ما هو موجود على رؤوسكم، ولا من جنس ما هو موجود في البحار، ولا من جنس ما هو موجود في البراري. كل ما زدت في النفي كل ما صار عندكم هذا الشيء زيادة في الجهل، صح ولا لا؟ فلو أن الأنبياء جاءوا بالتفصيل في النفي لأصبح عندهم عماية في معرفة رب العالمين، صح؟ وليس هذا المقصود، ترى النبي يرأس قلم ما خطر ببالك. طيب إذا عرفنا لماذا يأتي الإجمال، لماذا يأتي إيش الإجمال في النفي؟ لأن المقصود الكمال، والتفصيل في النفي يحصل منه العي والعيب والعماية، صح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله: سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسميت به لأن الله أخلصها لنفسه، ولم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. وسبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك من أي شيء هو. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لأن القرآن يتضمن الإخبار عن الله والإخبار عن مخلوقاته والأحكام وهي الأوامر والنواهي. وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول هو الإخبار عن الله، وفيها من أسماء الله الله الأحد الصمد. سورة الإخلاص عجيبة المبنى وعجيبة المعنى، ولذلك لشيخ الإسلام مجلد كامل 600 صفحة في شرح سورة الإخلاص. ومن خصائص سورة الإخلاص أن كل جملة تفسر الجملة التي قبلها، هذه عجيبة. قل هو الله أحد، تبي تعرف معنى الأحدية؟ الله الصمد. تبي تعرف معنى الصمدية؟ لم يلد ولم يولد. تبي تعرف معنى لم يلد ولم يولد؟ لم يكن له كفوا أحد. تبي تعرف لم يكن معنى لم يكن له كفوا أحد؟ هو الله أحد. رجعت مرة ثانية، هذه من بلاغة هذه السورة. ومن بلاغة ما في هذه السورة من السور البلاغية أن كل جملة فيها صالحة للخبر الأول، للمبتدأ الأول. قل هو، هذا هو المبتدأ الأول، هو قل فعل أمر، وهو الله أحد قائم مقام المفعول للفعل، وكلمة هو مبتدأ، والله أحد هو الله مبتدأ، الله خبر، هو الله. طيب تأمل الآن، هو الله، هو أحد، هو الله، هو الصمد، هو لم يلد، هو لم يولد، هو لم يكن له كفوا أحد. سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب. ويصح أن تجعل كل جملة في محل نصب مفعول مقول القول قل، وهذا أيضا من عجائب هذه السورة. نعم. قال رحمه الله: فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، والأحد هو المتفرد، هو المنفرد عن كل شريك ومماثل، والصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وفيها من صفات الله ما تضمنته الأسماء السابقة: الألوهية، الأحدية، الصمدية، نفي الولد منه لأنه غني عن الولد ولا مثيل له، نفي أن يكون مولودا لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء، نفي المكافئ له والمماثل له في الصفات لأن الله ليس كمثله شيء لكمال صفاته. هذه السورة تضمنت الصمدية، الصمد، معنى الصمد فسره القرآن: الصمد لم يلد ولم يولد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابن عباس وغيره، قال: الصمد الذي لا جوف له، وهو حديث موقوف، الصمد الذي لا جوف له. وصح عن ابن عباس قال: الصمد السيد الذي كمل سؤدده، السيد الذي كمل سؤدده. الرابع: الصمد الذي ليس له مكافئ. هذه أربعة معاني للصمدية. ومعنى ليس له مكافئ كما قال الشيخ: أي ليس له من يماثله في الصفات. وهنا أحب أن أذكركم بأربعة أمور جاءت منفية عن الله عز وجل، احفظوها فإنها عظيمة. الأول: نفي الند، نفي الند، فلا تجعلوا لله أندادا، وهو أول نهي جاء في القرآن، وهذا متعلق بالحقوق، فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا متعلق بالحقوق. الثاني: هل تعلموا له سميا، وهذا متعلق بالأسماء، متعلق بإيش؟ بالأسماء. الثالث: ما جاء في سورة الشورى، أو في سورة الشورى، نعم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس كذاته شيء، فتضمن نفي المماثل في الذات. الرابع: ما جاء في سورة الإخلاص: لم يكن له كفوا أحد، وهو المماثل في الصفات. ما الذي نتج عندنا؟ ليس هناك من يماثله في الحقوق، ليس هناك من يماثله في الأسماء، ليس هناك من يماثله في الذات، ليس هناك من يماثله في الصفات. تأمل هذه الأمور الأربعة واحفظها. ولذا كان ليس هناك من يماثله في الصفات، فمعناه من باب التلازم: ليس هناك من يماثله في الأفعال. نعم. آية الكرسي، آية الكرسي هي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وتضمنت من أسماء الله الله، وتقدم معناه: الحي القيوم العلي العظيم. فالحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. والقيوم هو القائم بنفسه، القائم على غيره، فهو غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. والعلي هو العاري بذاته فوق كل شيء، العاري بصفاته كمالا فلا يلحقه عيب ولا نقص، والعظيم ذو العظمة وهي الجلال والكبرياء. وتضمنت من صفات الله خمس صفات تضمنتها الأسماء السابقة: انفراد الله بالألوهية، نفي النوم والسنة وهي النعاس عنه لكمال حياته وقيوميته، انفراده بالملك الشامل لكل شيء له ما في السماوات وما في الأرض، كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، كمال علمه وشموله لكل شيء يعلم ما بين أيديهم، وهو الحاضر والمستقبل وما خلفهم، وهو الماضي المشيئة، كمال قدرته بعظم مخلوقاته وسع كرسيه السماوات والأرض، كمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه. هذه الآية العظيمة آية الكرسي فيها كما ذكر الشيخ من أسماء الله خمسة أسماء، ومن صفات الله ثمانية عشرة صفة، والشيخ أجملها وإلا لو فصلها فهي 18 صفة. هناك نفي النوم، بعدين نفي السنة، الشيخ جمع بينهما، واضح؟ نفي النوم ونفي السنة الشيخ جمع بينهما، يعني ذو الألوهية، ذو الحياة، القيوم، العلي، العظيم. هذه كم صفة؟ خمس. السادس انفراده بالألوهية لأنه قال لا إله إلا هو، هذه ست. نفي النوم سبع، نفي السنة ثمان، انفراده بالملك الشامل هذه تسع، كمال عظمته هذه عشر، كمال سلطانه هذه 11، كمال علمه هذه 12، شمول علمه هذه 13، ثم قال المشيئة هذه 14، كمال قدرته هذه 15، ثم كمال علمه 16، أو مر العلم كمال قدرته 16، وحفظه 17، ورحمته 18. نعم. الكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، وهو من أعظم المخلوقات كما جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والكرسي غير العرش، لأن الكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى عليه الله، ولأن النصوص دلت على المغايرة بينهما. العرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، والعرش كالقبة للمخلوقات كما جاء في بعض الروايات، ولا بد من إثبات العرش ومن إثبات الكرسي، فإن ذكر العرش في مواضع متعددة والكرسي لم يأتي إلا في آية الكرسي في سورة البقرة، وهي الآية العظيمة التي معانيها لا يمكن أن يعني نحصيها أو أن نحيط بها. نعم. معنى قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ذكرنا في آية الكرسي إيش؟ أن كل جملة منها إيش قلنا؟ نسيتم؟ لمسة ذكرنا على آية الكرسي، قلنا كل جملة منها يصح أن يكون خبرا للمبتدأ الأول، صح؟ طيب اليوم بذكر لكم شيء آخر من باب الفائدة. العجيب أن هذه الآية لو أردنا أن نجعل بينها ما يسمى عند علماء البلاغة بالمقابلة، تجد أن كل جملة منها مقابلة بجملة منفية. شوف: الله لا إله إلا هو، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات، إذا تحطه مع الإثبات، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده؟ هذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا أحد. لاحظ، فجاء على الباب إثبات ونفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا به، يعلم ما بين أيديهم وما خلف، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، الختام وهو العلي. فجاء هذا يسمى المقابلة، مقابلة كل مبتدأ بمن فيه، من غرائب آية الكرسي. نعم. الآن قبل أيام كنت أتأمل فيها، وجدت من غرائب آية الكرسي أنها لو عكست في مقامه عند ذكرني في اسمه صاحب المقامات حريري، عنده مقامة اسمها المقامة العكسية، والعبد الفقير ألف مقامة اسمها المقامة العكسية، وجدت أن آية الكرسي لو عكسناها تؤدي معاني عظيمة جدا قائمة مقام آلاف المقامات التي لا تحصى. سبحان الله العظيم. نعم. معنى قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهذان متعلقان بالزمان. الأول والآخر اسمان متعلقان بالزمان، فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم. والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهذان اسمان متعلقان بالعلم. نعم. فأظهر شيء هو الله، فما من إنسان بل وما من موجود إلا ويعلم أن الله خالق بفطرته، وهو سبحانه وتعالى الباطن لا يمكن الإحاطة به، فالظاهر والباطن متعلقان بالعلم، والأول والآخر متعلقان بالزمان. نعم. وقوله وهو بكل شيء عليم، أي محيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. علم الله، العلم إدراك الشيء على حقيقته، وعلم الله تعالى كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. فمن أدلة العلم الجملي قوله تعالى والله بكل شيء عليم، هذا إجماع، الله بكل شيء عليم إجماع، فلا بد أن نعتقد أن الله يعلم الأشياء إجمالا ويعلم الأشياء تفصيلا. فمن أدلة العلم الجملي والله بكل شيء عليم. نعم. ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن أدلة علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى والله بما تعملون عليم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أدلة العلم التفصيلي كثيرة في القرآن، سواء ما تعلق بالأرحام، ما تعلق بالبحار، ما تعلق بالبراري، ما تعلق بالسماوات، ما تعلق بالأرض، كل ما تتأمل في آيات الكتاب تجد أن علم الله بهذه المخلوقات علم تفصيلي، يعلم أدق الدقائق فيها، يعلم أدق الدقائق فيها. لو تأمل فقط في خلقه، في ذكره عن خلق الإنسان، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن هذا تفصيل دقيق. نعم. مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب خزائنه أو مفاتيحه، هي المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور. مفاتيح الغيب بدون ياء، ومفاتيح الغيب بالياء، المعنى واحد، لأن مفتاح يجمع على مفاتح ومفاتيح من حيث التصريف، ومفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، فكيف بالغيب نفسه؟ ها، هذه المفاتيح الخمسة عند الله، لا يمكن أن يكون عند أحد، وذكرناها الخمسة بالأمس، علم الساعة لواحد، وينزل الغيث هذه الثانية، يعلم ما في الأرحام هذه الثالثة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هذه الرابعة، وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه الخامسة، إن الله عليم خبير. هنا قال الشيخ الخبير العليم ببواطن الأمور، هذا أحد معاني الخبير، ومن معاني الخبير أي الذي خبر الأمور وجربها وعرفها. نعم. القدرة، القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، وقدرة الله شاملة كل شيء، ودليلها قوله تعالى: والله على كل شيء قدير. قدرة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحيط بها أحد، لا يمكن أن يحيط بها أحد، بل إن الإنسان يعجز أن ينظر إلى السماوات والأرض. لو نظرت إلى السماوات وإلى الأجرام تتعجب من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذه الأرض التي نحن نعيش عليها، ما هي بالنسبة للأفلاك السبعة الموجودة؟ ككرة في الصحراء بالنسبة للأفلاك السبعة. طيب الأفلاك السبعة بالنسبة إلى المجموعة الشمسية؟ لا شيء. طيب المجموعة الشمسية بالنسبة إلى الفضاء الذي أوجده الله؟ شيء مهول. لذلك عقل الإنسان يجب أن يسبح الله ليل نهار. ولو نظرت إلى عقلك، دماغك، كيف أوجد الله فيه هذه الخلايا التي تعمل، تخزن، تحفظ؟ كيف؟ علم عظيم، قدرة عظيمة، قدرة عظيمة، وجعلها في أشرف مكان، لأن العقل أشرف شيء تخزينا، وفي أحفظ مكان لأنه أغلى شيء. سبحان الله. نعم. القوة، القوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف، دليلها قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتين الشديد القوة. والفرق بينها وبين القدرة أنها أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه، فهي بالنسبة للقادر ذي الشعور أخص لأنها قدرة وزيادة، وهي بالنسبة لعموم مكانها أعم لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره، لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره. فيقال للحديد مثلا قوي ولا يقال له قادر. نعم. القوة، الله سبحانه وتعالى القوي، وهو ذو القوة، ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، أي صاحب القوة. ولإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تفسير جديد عظيم، وهو أنه يقول: فلما ذي نفسه علمنا أنه موصوف بالصفات، لأنه لا يقال صاحب كذا وصاحب كذا إلا في حق من يوصف. فالله لما قال ذو القوة إذن علمنا أن القوة صفة له سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا وصف صفاته بالمتين، فقال المتين، المتين صفة للقوة. وهنا يأتي السؤال: هل صفة الصفة صفة للموصوف؟ هذه المسألة لا بد أن تنتبه لها. صفة الصفة صفة للموصوف في محلها ولا تتعداها. يعني مثلا أنت تقول قوة الله متينة، ولا تقول الله المتين، لا، انتبه. حتى يأتي اسم المتين، هل جاء اسم المتين؟ من أهل العلم لا يثبت اسم المتين. إذن لا تقول الله المتين، ولكن تقول قوة الله متينة، وقدرة الله عظيمة. ونفس هذا الكلام نقوله في الدعاء الوارد في أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم. القديم صفة للسلطان، لسلطان الله، فنقول سلطان الله قديم، ولا نقول الله القديم اسما. نعم. الحكمة ومعنى الحكيم، الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن، ودليل اتصاف الله بها قوله تعالى: وهو العليم الحكيم. وللحكيم معنيان، أحدهما أن يكون بمعنى ذي الحكمة، فلا يأمر بشيء ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. والثاني أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا معقب لحكمه. الحكيم فعيل، والفعيل الصيغة هذه مبالغة، صيغة مبالغة من الحكمة، وصيغة المبالغة حكيم تأتي بمعنى المصدر المحكم المحكم، وتأتي بمعنى الحاكم. إذن الله المحكم والله الحاكم، والله ذو الحكمة. انتبه للاشتقاقات. الله الحكيم المحكم الحاكم الحكم، كل هذا مأخوذ من القرآن الكريم. فالله الحكيم والمحكم والحاكم والحكم. نعم. أنواع حكمة الله: حكمة الله نوعان، شرعية وكونية. فالشرعية محلها الشرع وهو ما جاءت به الرسل من الوحي، فكله في غاية الإتقان والمصلحة. فلم يشرع الله شيئا إلا وفيه حكمة وغاية ومصلحة عظيمة، سواء آنية أو حالية أو آنية أو آجلة، وسواء علمناها أو لم نعلمها، سواء دينية أو دنيوية. نعم. والكونية محلها الكون، أي مخلوقات الله، وكل ما خلقه الله هو في غاية الإتقان والمصلحة. أنواع حكم الله: حكم الله نوعان، كوني وشرعي. فالكوني ما يقضي به الله تقديرا أو ما يقضي به الله تقديرا وخلقا، ودليله قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. والشرعي ما يقضي به الله شرعا، ودليله قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. قد مر معنا في الأمس بيان الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ونفس الفرق موجود في الفرق بين الحكم الكوني وبين الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ملازم للمحبة، والحكم الكوني ليس ملازم للمحبة ولكنه ملازم للوقوع. نعم. الرزق: الرزق إعطاء المرزوق ما ينفعه، ودليله قوله تعالى: إن الله هو الرزاق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو نوعان: عام وخاص. فالعام ما يقوم به البدن من طعام وغيره، وهو شامل لكل مخلوق. والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح. الرزق أعم مما يقوم به البدن، لكن أهل الدنيا لا يفهمون من كلمة الرزق إلا ما يقوم به بدنه فقط. أما أهل الدين فإنهم يفهمون أن النبوة رزق من الله عز وجل، يعطيها من يشاء، يصطفي من يشاء. العلم رزق من الله عز وجل. الإيمان رزق من الله عز وجل. فوا عجبا لرجل وشخص أعطاه الله أعظم رزق على وجه الأرض وهو القرآن، ثم يتطلع إلى أهل الدنيا مع أنها دنيا، وقد ساق الله إليه الشرف كله. وهو عجبا ممن رزقه الله علما ويتطلع إلى دنيا الناس، وهي أوساخ ما في الدنيا. وينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص أن يدرك أن أعظم الرزق العلم والإيمان، ذلك لأنه رزق لا ينازعه فيه اليهود والنصارى والمجوس وعباد القبور والأوثان، بخلاف ما يقوم به البدن، فإنه مما ينازعك فيه المجوسي، وينازعك فيه الوثني، وينازعك فيه الكتابي، وينازعك فيه المنافق ودنيء الإيمان. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للإنسان أن يعتز. إذا كان أهل الدنيا يعتزون بدنياهم الفانية، فيجب عليك أن تعتز بعلمك الذي أعطاك الله عز وجل. بعض الناس الجهال يظنون أنهم برزقهم الدنيوي يستطيعون شراء العلم الشرعي، وهذا من أغرب ما يكون. قبل أيام، وأنا لا أذكر اسم السائل حتى لا يصبح غيبة له ولا أعرفه، وإذا كان هو موجود فليعتبر بهذا الكلام، أرسل رسالة يقول: يا شيخ جاوبني على هذا السؤال وأنا أعطيك آلاف مؤلفة. ما يستحي من الله عز وجل؟ كيف ينطق بهذا الكلام؟ يظن أن العلم يباع لو كنا نبيع العلم ما جلسنا لكم. العلم لا يباع، العلم لو كان يباع لذهب. كيف يذهب؟ في أن أهل الدنيا لا يتركوها لنا، صح ولا لا؟ يشترونها ويخلصوننا، عندهم أموال مثل ما يشترون العقارات والأراضي. أنت المسكين عندك دنانير قليلة تبي تشتري أرض ما تقدر. ليش ما تقدر؟ لأن أهل الدنيا اشتروا العقارات. لو العلم يباع كان أخذ العلم وخلصوا عليك، خلوك سفيه وجاهل. لكن الحمد لله، فهذه تنبيه وذكر نفسي وإياكم أن الله عز وجل قد سلك بنا وبكم مسلك طلب العلم ورزقنا وإياكم الإيمان والعلم. نسأل الله أن يرزقنا العمل الصالح، فينبغي أن نفتخر بهذا وأن نعتز بهذا، لا سيما عند أهل الدنيا، وأن نتشرف عند الله بهذا. نعم. قال رحمه الله: مشيئة الله. مشيئة الله هي إرادته الكونية، وهي عامة لكل شيء من أفعاله وأفعال عباده. والدليل قوله تعالى في أفعال الله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والدليل في أفعال العباد قوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوا. ذكرنا في الأمس أن المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم، المشيئة معناها الإرادة الكونية فقط. نعم. إرادة الله وأقسامها: إرادة الله صفة من صفاته، وتنقسم إلى قسمين: كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وشرعية وهي التي بمعنى المحبة. فدليل الكونية قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ودليل الشرعية قوله تعالى: الله يريد أن يتوب عليكم. الفرق بين الإرادة، قول الشيخ كونية وهي التي بمعنى المشيئة، والشرعية وهي التي بمعنى المحبة، هذا من باب التجوز في القول، وإلا فإن الشرعية ليست هي بمعنى المحبة، ولكن الشرعية لازمة للمحبة، لازمة للمحبة، والكونية لازمة الوقوع، وهذا هو معنى المشيئة. إذا نقول كونية وهي التي لازمة الوقوع بمعنى المشيئة، وشرعية وهي التي لا تكون لازمة المحبة. نعم. قال رحمه الله: الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. الفرق بينهما أن الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وقد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله، وقد يكون غير محبوب. أما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. نعم. هذا هو الفرق الدقيق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أولا، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، هذا الفرق الأول. الثاني، أن الإرادة الشرعية غير ملازمة للمحبة، قد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة. مثلا الآن إغواء إبليس للناس هذا ليس محبوب لله، لكنه واقع، إذن هذا بإرادة الله، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. طيب، إيمان أبي بكر الصديق وقع، هذا بإرادة الله الكوني الملازم للمحبة. إذن الإرادة الكونية لا بد أن تكون واقعة، وقد تكون محبوبة كإيمان أبي بكر، قد لا تكون محبوبة ككفر أبي جهل، واضحة. أما الإرادة الشرعية فأولا هي لازمة للمحبة، هذا الأول. الثاني، أنها قد تقع قد لا تقع، فالله عز وجل أحب أن يؤمن أبو جهل وأبو لهب لكنهم لم يؤمنوا، إذن هذه إرادة شرعية، أليس كذلك؟ أحب إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، آمنوا ولا لا؟ وقعت ولا لا؟ إذن محبوبة ووقعت، إذن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. نعم. قال رحمه الله: محبة الله. محبة الله صفة من صفاته الفعلية، ودليلها قوله تعالى: وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: وهو الغفور الودود. الود خالص المحبة، ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل. وما قد يوجد من بعض الآثار عن بعض تبع التابعين من تفسير الود أو من تفسير المحبة بالثواب، فهو من تفسير الشيء بلازمه، من تفسير الشيء بلازمه. وتفسير الشيء بلازمه لا ينكر، ولكن مع اعتقاد أصل المعنى. ما الذي ننكره إذن على من يفسرون المحبة بالثواب؟ الذي ننكره عليهم هو إنكارهم للصفة، صفة المحبة. واضح هذا ولا لا؟ فلو جاء إنسان وقال الرحمن الرحيم أراد إنعامهم، انظر من القائل هذا الكلام. فإن كان القائل هذا الكلام رجل يثبت صفة الرحمة، فأنت تقول فسر الرحمة بلازمها، فسر الرحمة بلازمها. وإن كان الرجل ممن لا يثبت صفة الرحمة كلا شاعر، فأنت تقول أنكر صفة الرحمة وفسرها بالإرادة التي هو يثبتها، وهذا غير مقبول. ولنضرب مثال. لو قلت أنت الآن أكرمنا زيد بمجيئه، لاحظ الآن أكرمنا زيد بمجيئه، فأنت الآن ذكرت لازم مجيئه. فإن قال رجل أكرمنا زيد بمجيئه ويقول ما جاء زيد، إذن كلامه كذب، صح ولا لا؟ ولذلك إثبات أو تأويل أو تفسير الكلمة بلازمها بدون الملزوم تكذيب للمعنى، تكذيب للمعنى، وهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: المغفرة والرحمة. الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام، وتنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، ودليلها قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، ودليلها قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولا دليل عليه. الرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام، يعني لازمها الإحسان والإنعام، لازمها الإحسان والإنعام. وكما قلت لكم لا يجوز تفسير الصفة بلازمها إلا مع إثبات الملزوم، إلا مع إثبات الملزوم. والرحمة التي جاءت مضافة إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم منقسمة إلى قسمين: رحمة عامة وهي للخلائق أجمعين، رحمة عامة وهي للخلائق أجمعين. ولولا رحمة الله لما سقى الكافر شربة ماء. وأما الرحمة الخاصة فهي لعباده المؤمنين، فهي لعباده المؤمنين، وهي في الدنيا، وهي في الدنيا رحمة الله بالمؤمنين في الدنيا بإثباتهم على الإيمان، بتثبيتهم على الإيمان وتقوية إيمانهم ونصرتهم وتأييدهم، وهذا كله من مقتضيات الرحمة، وهذا كله من مقتضيات الرحمة. وأما في الآخرة فبتثبيتهم بالقول الثابت وبالصفح والعفو عنهم وإعطاء كتبهم بأيمانهم وإعانتهم في المجاوزة على الصراط والمرور على الصراط وإدخالهم الجنة. ولهذا قال الله للجنة: أنت رحمتي أدخل فيك من أشاء. نعم. قال رحمه الله: الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف. الرضا صفة من صفات الله، مقتضاها محبة المرضي عنه الإحسان إليه، ودليلها قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب صفة من صفات الله، مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، وقريب منها صفة السخط، ودليل اتصافه بالله بهما قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال: وقريب منها صفة السخط، والسخط أشد الغضب، السخط أشد أنواع الغضب. نعم. والكراهة صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته، الدليل عليها قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم. والمقت أشد البغض، والبغض قريب من معنى الكراهية، ودليل المقت قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأسف له معنيان، أحدهما الغضب، وهذا جائز على الله، والدليل قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا. وهذا التفسير هو الوارد عن السلف. نعم. والثاني الحزن، وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به، لأن الحزن صفة نقص، والله منزه عن النقص. وطبعا صفة الحزن من صفات النقص، لا يجوز أن يفسر هنا الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم، لا يجوز أن نقول أن الله حزن على عباده بعد أن انتقم منهم، بل هذا هو المدون في التوراة المحرفة، أن الله حزن على إغراقه لأهل الأرض، هذا لا يجوز. نعم. ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب والغضب بالانتقام والكراهة والمقت بالعقوبة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. المدير والإتيان، هنا الأخ يسأل يقول هل الله يحب الشيء ولا يكون؟ نعم، قلنا قد يحب الله الشيء ولا يكون. لماذا لا يكون؟ لأنه لم يتعلق بإرادته الكونية، تعلق بإرادته الشرعية، لكن إذا أراد أن يكون سيكون بالإرادة الشرعية. نعم. المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية، هما ثابتتان لله على الوجه اللائق به، ودليلهما قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان أمره، إنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. فالمراد بقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة، كما جاء تفسيره بذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذكر المؤلف من أدلة مجيء الله قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، مع أنه ليس في الآية ذكر المجيء، أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة إنما يكونان عند مجيء الله للقضاء بين عباده، فيكون من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم. ولأن السلف رحمهم الله لما ذكروا هذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ذكروا أن هذا اليوم يوم مجيء الله عز وجل للفصل بين العباد. نعم. الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجلال العظمة، والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة. ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ إجماع السلف وليس عليه دليل. قول الشيخ هنا الجلال العظمة والإكرام إعطاء الله الطائعين ما عد لهم من الكرم، الإكرام من حيث العموم هذا معناه، ما معنى الإكرام من حيث العموم؟ إعطاء الله الطائعين ما عد لهم من الكرم، لكن هنا الجلال والإكرام وصفان للوجه، فوجه الله عز وجل موصوف بالجلال وهو معناه العظمة، وبالإكرام ومعناه الكرم، وهذا عند العرب معروف، يقول فلان وجهه كريم، يعني أنك إذا جيت عنده ورآك يعطيك، هذا معنى. نعم. اليد، إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء، ودليلهما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل، وفي السياق ما يمنعه وهو التثنية، لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية. بصيغة التثنية، لأن قوة الله ليست قوة، قوة الله عظيم، لا توصف بأنها قوة أو قوتين أو ثلاث، قوة الله عظيم. فإن في السياق ما يمنع من تفسير يدي بالقدرة. فإن قال قائل فإن العرب تفسر اليد بالقدرة، قلنا إن كان العرب تفسر اليد بالقدرة فهذا في مواضع وليس على الإطلاق، وأما هنا فلا يمكن. أولا من الناحية اللفظية، لأنه قال بيدي مثنى، والمثنى نص في العددية وينفي المجاز. المجاز ما يأتي لما تقول جاء رجلان، ما يصير تقول بعدين ما جاءني إلا واحد، ما يصير، هذا صار كذب، لأن المثنى عدد لا يحتمل المجاز. إذن بيدي بيدي حقيقة. ثم إذا أولته بالقدرة كيف تقول بقدرتي؟ ثم إذا أولته وقلت بيدي على هذه القراءة التي لم تثبت، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه القراءة غير ثابتة. لكن لو قرأ بها أحد قلنا أفرض أنها بيدي، طيب إبليس يقول وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، ما الفرق بيني وبينه إذن؟ لماذا تسجد الملائكة له ولا تسجدهم لي؟ وليس في المعنى على هذا التفسير، على تفسير خلقت بيدي أي بقدرتي، ليس فيه فرق بين إبليس وبين آدم، لكن الله أراد أن يبين الفرق، أن آدم خلقه الله بيديه الكريمتين وليس بقوله كن فيكون. نعم. العين، إن عيني الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى، ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا، ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على وإجماع السلف لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله، ولا دليل عليه. والجواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأى منا، أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين، إنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين، وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. نعم، الرؤية من لوازم العين، فتفسير بعض السلف لا تجري بأعيننا بمرأى منا، هذا لا يعني أنهم لا يثبتون صفة العين، بدليل أنهم فسروا المواضع الأخرى في ما ورد فيه ذكر العين على ظاهرها. ومر معنا في الأمس قلنا تجري بأعيننا هذا جمع، ما وجه الجمع؟ للتعظيم. ولتصنع على عيني مفرد مضاف، ما معنى المفرد المضاف؟ لإثبات جنس الصفة. إذن الآن يبقى أن نستدل من أين أثبتتم أن لله تعالى عينين؟ نقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن ربكم ليس بأعور، وأن الدجال أعور العين اليمنى. نعم. قال رحمه الله الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين، وردت هاتان الصفتان على ثلاثة أوجه، إفراد وتثنية وجمع. فمثال الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى ولتصنع على عيني. مثال التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وفي الحديث إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. مثال الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقوله تعالى تجري بأعيننا. والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف عم، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين. هذا جواب آخر، أن المفرد المضاف يعم، هذا جواب صحيح، هو معنى قول العلماء أن المفرد المضاف لإثبات أصل الصفة لإثبات جنس الصفة، هي أنه يعم. نعم. وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم وهو لا ينافي التثنية. نعم. السمع سمع يعني الله. هذه المسألة عظيمة، يجب أن نعتقد أنه لا تناقض في القرآن، فإذا كان لا يوجد تناقض في القرآن فما جاء على صيغة الجمع فلا بد أن ندرك أنها للتعظيم. مثلا الآن لما أنت تقرأ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، هل يجوز للنصراني أن يقول ها أنتم تثبتون أن الله أكثر من واحد بدليل إنا وبدليل نحن؟ يقول هذا للتعظيم. طيب ما الدليل على أنه واحد؟ قوله وهو الواحد القهار، قل هو الله أحد، الأحدية ثابتة لله عز وجل. إذن الجمع التعظيم. نفس الكلام نقوله في الصفات، ما جاء مفردا فهو مفرد مضاف يعم، وهو في إثبات أصل الصفة، في إثبات جنس الصفة. الجمع للتعظيم، والمثنى عدد. ثم نقول إن العرب تتكلم بهذا. أنت الآن لجاك ضيف، هذا مستخدم عندنا إلى اليوم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. لجاك ضيف شو تقول له؟ تقول أنتم في عيوننا. طيب أنت عندك عينان، ليش تقول في عيوننا؟ لأن المقصود تعظيم المخاطر، المقصود تعظيم المخاطر. وأحيانا تقول تراك في عيني، ليش أنت عندك عين واحدة؟ لا، لأن كلمة تراك في عيني أو أنت في عيني ليس معناه أن لك عين واحد، إنما المقصود إثبات أصل الصفة. فهذه مسائل معروفة في لغة العرب، لكن من لا يفهم العربية فماذا نفعل معه؟ أو من تلوث فهمه وتلوث عقله بجرثومة المنطق والفلسفة وبالبدعة والهوى، ماذا نفعل معه؟ نعم. السمع سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، دليله قوله تعالى وهو السميع العليم، ينقسم إلى قسمين، الأول بمعنى الإجابة وهذا من الصفات الفعلية، مثاله قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، والثاني بمعنى إدراك المسموع وهذا من الصفات الذاتية، مثاله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ هو تقسيم صحيح، لكن الأولى أن يقال إن السمع لا ينقسم إلى قسمه، وإنما الإجابة من لوازم السمع، الإجابة من لوازم السمع، فإن من سمعك يجيبك إما بنفي وإما بإيش؟ بإثبات. بخلاف الذي لا يسمع، هل يستطيع أن يجيبك؟ ها؟ هل يستطيع أن يجيبك من لا يسمع؟ ما يمكن. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين أنهم يدعون من لا يسمعهم، قال إن تدعوهم ها لا يسمعوا دعاءكم، صح؟ ولو سمعوا، إذن اللازم غير ممكن، لو فرضنا أنهم يسمعون الاستجابة غير ممكنة، إذن نقول السمع لازمه الاستجابة إما بنفي وإما بإثبات، بإثبات أن يعطيك ما تطلب، بنفي أن لا يعطيك ما تطلب. ولذلك أيضا جاء في الآية الأخرى وصف الأصنام بأنهم صم بكم عمي لا يسمعون ولا يرون ولا يتكلمون، أما الله عز وجل سميع بصير متكلم. نعم. وهذا القسم قد يراد به أيضا النصر والتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. هذه كلها من لوازم صفة السمع، ولكن السياق هو الذي يحدد اللازم، السياق هو الذي يحدد اللازم. نعم. الرؤية، الرؤية صفة من صفات الله الذاتية ثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما بمعنى البصر وهو إدراك المرئيات والمبصرات، ودليلها قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى وهو السميع البصير. القسم الثاني روي بمعنى العلم ودليلها قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أي نعلمه. القسم الأول من الرؤية قد يراد به أيضا النصر والتأييد مثل قوله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به أيضا التهديد في قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. نعم، هذا أيضا من اللوازم. نعم. المكر والكيد والمحال معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو، ولا يجوز وصف الله بها وصفا مطلقا بل مقيدا، لأنها عند الإطلاق تحتمل المدح والذم، والله سبحانه منزه عن الوصف بما يحتمل الذم. وأما عند التقييد لأن يوصف الله بها على وجه تكون مدحا لا يحتمل الذم دالا على علمه وقدرته وقوته فهذا جائز، لأنه يدل على كمال الله. والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل، وتكون ذما فيما عدا ذلك. ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله تعالى، ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء الله تعالى، فيقال الماكر والكائد كأن أسماء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه، وهذه عند إطلاقها تحتمل الذم كما سبق. هذه الصفات المكر والكيد والمحال وهكذا المخادعة وهكذا الاستهزاء ونحوه هذه لا تثبت على الإطلاق، هذه لا تثبت على الإطلاق لأنها جاءت بمقابل، فهذه الصفات تثبت على وجه المقابلة، فيقال يمكر بمن مكر ويكيد بمن كاد ويخادع من خادع ويستهزئ بمن استهزأ كما جاء في القرآن الكريم، وهذا اللي سألت عنه. هذه الصفات لا تثبت على الإطلاق لله عز وجل، لماذا؟ لأنها إذا أثبتت على الإطلاق فهي تحتمل المعنى الحسن وتحتمل المعنى القبيح، وشرط صفات الله أن تكون عليا. ما معنى عليا؟ أي لا تحتمل إلا المعاني العالية، لا تحتمل إلا المعاني العالية الرفيعة العظيمة، لا تكون فيها أي وجه من وجوه النقص. فلما كان المكر والكيد والمحال من الصفات التي ربما تحتمل المعاني السيئة لم تأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما جاءت مقيدة، هذه الصفات جاءت مقيدة. ولهذا قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لماذا قال خير الماكرين؟ حتى ينفي صفة النقص الموجود في الماكرين. قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قال يخادعون الله وهو خادعهم. إذن هذه الصفات لا تثبت لله عز وجل على وجه الإطلاق، وإنما تثبت على وجه القيد. ما هو القيد؟ يمكر بمن مكر مقابلة، يخادع من خادع، يكيد من كاد. والمقصود هنا من المعاني كما قال الشيخ صفة مدح إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل، وتكون ذما فيما عدا ذلك، وتكون ذما فيما عدا. وبناء على هذا لا يجوز أن يسمى الله بهذه الأفعال، بهذه الأفعال التي جاءت مقيدة. ها، جاءت مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. سأضرب لكم مثال بعيد عن هذا لأن هذا ربما يشكل على بعض الناس. قال الله عز وجل عن جزائه وعقوبته بالكافرين، قال ويعذب الذين كفروا. الآن الفعل، من الفاعل يعذب؟ من؟ الله. طيب هل يجوز أن نسمي الله المعذب؟ لا. لماذا لا يجوز؟ لأنه جاء مقيد الذين كفر، واضح هذا ولا لا؟ فلا يجوز أن نقول الله المعذب، لأن هذا لم يأتي بإطلاق، وإنما جاء أن العذاب للكافرين من الله سبحانه وتعالى. طيب جاء أيضا إن الله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام بمن؟ المفعول محذوف، أي بمن خالف الشرع. فلا يجوز أن نقول من أسماء الله المنتقم. لماذا لا يجوز أن نسمي من أسماء الله المنتقم؟ لأن المنتقم على الإطلاق ذنب، لكن المنتقم بمن يستحق مدح، فلذلك لم يأتي على الإطلاق وجائش مقيدا، وجاء مقيدا. فلذلك لابد أن ننتبه أنه ليس كل ما يضاف إلى الله نشتق منه الاسم أو نأخذ منه الاسم، وإنما نأخذ الاسم بشرط وروده على صيغة الاسمية. نأخذ الاسم بشرط إيش؟ وروده على صيغة الاسمية وليس على صيغة الفعل ولا على صيغة المصدر. وصيغة الاسمية إما أن تأتي مبتدأة، هذه واحد، وإما أن يأتي مخبرا عنه، وإما أن يأتي خبرا معرفا أو مضافا إليه. هذه علامات الاسمية. أو يأتي اسم فاعل أو صيغة مبالغة، هذه علامات الاسمية. نعم. قال رحمه الله: العفو. العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير، وهو من أسماء الله، دليلهم قوله تعالى: وكان الله عفوا غفورا، من نصوص الصفات السلبية. الجمع بين العفو والغفور من أحسن وأتم ما يكون. وهنا تنتبه أن الله عز وجل إذا جمع بين اسمين دل ذلك على جمع صفتين، وذكر الصفتين معا كمال فوق الكمال. فالعفو التجاوز عن السيئات. طيب والغفور الذي يستر السيئات. إذن عندك الآن أمران: عندك عدم المؤاخذة على الذنب، وعندك إخفاء أثر الذنب. يعني لو قال لك قائل: ما الفرق بين الغفور والستير؟ أقول: الستير الذي يستر الذنب، والغفور الذي يستر أثر الذنب فلا يؤاخذك بتبعاتها، والعفو الذي يتجاوز عنه فلا تحاسب عليه. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ورحمته. من نصوص الصفات السلبية، سبق لك أن صفات الله ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه، وسلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه، وأن كل صفة سلبية فإنها تتضمن صفة مدح ثبوتية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله آيات كثيرة في صفات الصفات السلبية، ومنها: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا. والسمي والكفو والند معناها متقارب، هو الشبيه والنظير. معناها متقارب، إما من حيث تقارب الذي يقوله عنه العلماء اللغة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ترادف من وجه، ترادف من وجه، لأن الترادف الكلي لا وجود له في لغة العرب. الترادف الكلي لا وجود له في لغة العرب على الصحيح من أقوال علماء اللغة، وإنما ترادف من وجه، وهذا ما يسميه البعض بالمتقارب، أو أنها متقاربة من جهة التلازم. أنها متقاربة من جهة التلازم. فإنك إذا قلت: ليس له سمي، لماذا ليس له سمي؟ لأنه ليس هناك من يماثله في ذاته. طيب إذا كان ليس هناك من يماثله في ذاته، يلزم من ذلك أنه ليس هناك من يماثله في صفاته. فهذا معنى التقارب، إما من باب الترادف النسبي، وإما من باب التلازم. نعم. قال رحمه الله: ونفي ذلك عن الله يتضمن انتفاء ما ذكر وإثبات كماله، يتضمن انتفاء ما ذكر إثبات كماله حيث لا يشابهه أحد لكماله. وهنا أضف آية الشورى إليها لتصير الأربعة في مكان واحد،

الدليل على أن الله عز وجل منفرد بالربوبية سبحانه وتعالى وهو منفرد بالألوهية. هذا الدليل يسمى بدليل التمانع، يسمى بدليل التمانع، أي امتنع أن يكون هناك إله غير الله. لماذا امتنع أن يكون هناك إله غير الله؟ لأنه ليس هناك خالق غير الله. ولو فرضنا أن هناك خالق غير الله لعلى بعضهم على بعض. ولذلك نقول أيها الإخوة انتبهوا، الصحيح أن الله عز وجل ذكر دليل التمانع لإثبات توحيد العبادة، لإثبات توحيد العبادة، أي فكما أنه يمتنع عقلا وجود خالقين، فكذلك ينبغي أن يمتنع عقلا وجود معبودين. واضح؟ نعم. ومنها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها الشرائع، وفيها إثبات الحكمة وإثبات الغيرة له، لأنه حرم هذه الأمور. ومعنى قوله ما لم ينزل به سلطانا أي ما لم ينزل به دليلا، وهو قيد لبيان الواقع، لأنه لا يمكن أن يقوم الدليل على الإشراك بالله، وعلى هذا فلا مفهوم له. هنا قال الشيخ: وعلى هذا فلا مفهوم له، يعني هذا قول عامة المفسرين، ولكن الصواب أن يقال إنه قيد كاشف كما قال الشيخ في الأول، وهو قيد لبيان الواقع. والقيد الكاشف مفهومه شناعة هذا القول، شناعة هذا الفعل، أي بمعنى أنتم تشركون بالله، كيف تشركون بالله والواقع أنه ليس هناك دليل أو سلطان على الشرك؟ إذن هذا قيد كاشف لشناعة قولهم ولشناعة فعلهم، هذه فائدة القيد الكاشف. مثل قوله جل: وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب إذا كانت الربيبة ليست في الحجر فهي محرمة، فما فائدة اللاتي في حجوركم؟ فائدة اللاتي في حجوركم أي ينبغي أنها تكون في حجرك، ما هو تخليها بعيد ولا تهتم بها وتقول بنت الناس. نعم. مثل قوله جل وعلا أيضا: وقتلهم الأنبياء بغير حق. لا يمكن قتل النبي بحق، إذن قتل كل نبي يكون بغير حق، فما فائدة وقتلهم الأنبياء بغير حق؟ الفائدة أن هذا القيد الكاشف لشناعة فعل من تسول له نفسه قتل النبي. نعم. وفي هذه الآية رد على المشبهة في قوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن المشبهة أشركوا به حيث شبهوه بخلقه. وفيها رد على المعطلة في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن المعطلة قالوا على الله ما لا يعلمون، حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة، وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذه الآية في العقيدة. وهذا أيضا يجعلنا ننتبه أنه ما من شرك إلا سببه التشبيه، خذوها قاعدة، ما من شرك إلا وسببه التشبيه، وما من إلحاد إلا وسببه التعطيل. انتبهتم الآن لهذه القضية؟ لو قال لك قائل: النصارى ما وجه شركهم؟ شبهوا عيسى بالله عز وجل. طيب اليهود شبهوا الله بآدم، بيعقوب، بعزير. طيب المشركين شبهوا الله بالأصنام. إذن ما من شرك إلا وسببه التشبيه، وما من إلحاد إلا وسببه وبدايته التعطيل، فإن التعطيل نتيجته النهائية الإلحاد. نعم. العلو وأقسامه: العلو الارتفاع، وأقسام علو الله تعالى ثلاثة. الأول علو الذات، معناه أن الله بذاته فوق خلقه. الثاني علو القدر، ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص. وعلو القدر تسمى أيضا علو المنزلة وعلو المكانة، علو المنزلة والمكانة. نعم. الثالث علو القهر. كما أن علو الذات تسمى بعلو المكان، فعلو الذات علو المكان، وعلو القدر علو المكانة. نعم. الثالث علو القهر، ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. وأدلة العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فمن الكتاب قوله تعالى وهو العلي العظيم، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وإقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء، فلم ينكر عليها بل قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. وفي حديث الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبلاغ، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكثها إلى الناس ويقول اللهم اشهد، يعني هكذا يرفع إصبعه السبابة إلى السماء يقول اللهم اشهد عليه، اللهم اشهد أي عليه، اللهم اشهد. لماذا يرفع إصبعه إلى السماء؟ لأن الله في العلو. ومعنى ربنا الله الذي في السماء، في السماء في العلو، في السماء في العلو. نعم. وأما الإجماع، وأما الإجماع على علو الله فهو معلوم بين السلف، ولم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذلك إذا دعا ربه وقال يا رب لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء. العجيب أن أهل الفطر كلهم علماؤهم وجهالهم مشركهم ومؤمنهم كلهم عندما تأتي القضية عارية عن العقل الفطرة تتوجه إلى السماء. وقد أراني أحد طلاب العلم مقطع لأحد علماء الضلالة ممن ينكرون علو الله، هو بنفسه يشير بيده هكذا، يشير بيده هكذا إلى السماء. وأنا جلست مرة مع أحد كبار السن ممن جاوز 70 من علماء الماتريدية وهو ينكر علو الله. ففي مرة من المرات اختلاف، صار اختلاف بيننا وبينهم في مسألة، وإذا به يرفع يده يقول الله والله الذي يقوله هو الحق. فقلت لماذا ترفع يدك؟ فنزل يده. وكنت في تركيا في أحد الدورات العلمية فرأيت رجل متسول رافع يده اليمنى إلى السماء ويده اليسرى هكذا يقول بلغة التركية يقول أعطوني أعطوني. فقلت للشيخ الذي معي شيخ الياس، قلت للشيخ اسأله أين الله، فقال له أين الله، قال في كل مكان، قال لماذا ترفع يدك، فنزل يده. الفطرة إذا عريت ما يمكن أن تتوجه إلا إلى العلو، الله العلي الأعلى، فطرة. اتركوكم من المناقشة. نعم. والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات، ونرد عليهم بما سبق في الأدلة. استواء الله على عرشه، معنى استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه، وقد جاء عن السلف تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع، والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو. معنى العلو فسر بأربعة معان كلها واردة عن السلف. العلو معنى استواء العلو هذا واحد، معنى الاستواء الاستقرار هذا الثاني، معنى الاستواء الارتفاع هذا الثالث، معنى الاستواء الصعود هذا الرابع. أربعة معاني للاستواء على العرش كلها واردة عن السلف، وقد ذكر هذا العلامة ابن القيم في نونيته، ولهم عليها أربعة من المعاني. نعم. ما ورد. نعم. ضعيف. نعم. ودليله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر في سبعة مواضع من القرآن، في سورة الأعراف ونس ورعد وطه والفرقان والتنزيل والسجدة والحديث. ورد السجدة والحديث. نعم. ورد في سبعة مواضع بلفظ ثم استوى على العرش في ستة مواضع، أما هذا الموضع الوحيد الرحمن على العرش استوى في ستة مواضع ثم استوى على العرش. الموضع الوحيد الرحمن على العرش استوى هي سورة طه في الأعراف، ثم إن ربكم الله الذي خلق السماوات ثم قال ثم استوى على العرش، في يونس ثم استوى على العرش، في الرعد ثم استوى على العرش، أما في طه الرحمن على العرش، في الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير، في تنزيل السجدة ثم استوى على العرش يدبر الأمر، في تنزيل الحديد في الحديد أيضا ثم استوى على العرش. نعم. وأرد على من فسره بالاستيلاء والملك بما يأتي. أولا هنا عندي في النسخة مكتوب تنزيل بعدين فاصلة بعدين السجدة، عندكم هكذا شيلوا الفاصلة، هي سورة واحدة وتنزيل السجدة ألف لام ميم. نعم. وأرد على من فسره بالاستيلاء والملك بما يأتي أولا أنه خلاف ظاهر النص، ثانيا أنه خلاف ما فسره به السلف، ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة. نقول لهم من فسر من السلف الاستواء بالاستيلاء لا يجد إلا شاعرا نصرانيا متقولا عليه، يقول شاعرهم النصراني قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق، يقول ها استوى عنده بمعنى استولى، استولى بشر على العراق، شون ما تستحون تشبهون الله ببشر، والله عجيب، هم يفرون من التشبيه ويفسرونه بالتشبيه، لا إله إلا الله. نعم. والعرش لغة سرير الملك الخاص به. مرة أذكر مرة أحد دعاة البدع قال لي استوى بمعنى استولى، قلت له طيب استولى على الملك؟ قال نعم. قلت كيف استولى؟ قال لا أعلم. قلت طيب استوى ولا أعلم، شو المشكلة؟ يعني عجيبين والله يا أولى، غريبين جدا. نعم. والعرش لغة سرير الملك الخاص به، وشرعا ما استوى الله عليه هو من أعظم مخلوقات الله، بل أعظم ما علمنا منها، بل أعظم ما علمنا منها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، إن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، فتبارك الله رب العالمين. المعية والجمع بينهما وبين العلو. المعية لغة المقارنة والمصاحبة، ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وتنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، والعامة هي الشاملة لجميع الخلق كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، مقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا، والخاصة هي التي تختص بالرسل وأتباعهم كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. الجمع بين المعية والعلو من وجهين، أولا أنه لا منافاة بينهما في الواقع، فقد اجتمعان في شيء واحد، لذلك تقول ما زلنا نسير والقمر معنا مع أنه في السماء، فدل على أنه يمكن أن يقال الشيء معنا وهو في العلو، هذا خلق من مخلوقات الله، فالله أجل وأعظم، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش وهو معنا. نعم. الثاني أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأنه ليس كمثل شيء وهو بكل شيء محيط. ألا ترى أن المخلوق لا يمكن أن يوصف بالأولية والآخرية، والله موصوف بالأول والآخر؟ ألا ترى أن الموصوف العبد لا يمكن أن يوصف بالظاهر والباطن، والله الموصوف بالظاهر والباطن؟ ألا ترى أن المخلوق لا يمكن أن يوصف بأنه المتكبر، الله يوصف بأنه المتكبر مع رحمته وعفوه، العبد إما متكبر وإما رحيم، ما يمكن الجمع بينهما في العباد، فإذا الله سبحانه وتعالى له خصائص، فلا يلزم أي تناقض في بين علوه وبين معيته، ولو فرضنا أن هذا التلازم موجود في المخلوقات فلا يلزم من وجوده في المخلوقات وجوده في الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ولا يصح تفسير المعية الله بكونه معنا بذاته في المكان. أولا لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. ثانيا أنه خلاف ما فسرها به السلف. ثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة. معنى كون الله في السماء، ما هي اللوازم الباطلة لتفسير المعية يلزم من ذلك الحلو أن الله حل في المخلوقات، يلزم من ذلك عياذا بالله أن يكون الله في الأماكن القذرة والنجس، يلزم من ذلك أن يكون الله في مكان يفنى، ونحو ذلك من اللوازم. نعم. معنى كون الله في السماء معناه على السماء أو فوق، أي فوقها، ففي بمعنى على كما جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى قل سيروا في الأرض، أي عليها. ويجوز أن تكون في للظرفية فالسماء على هذا بمعنى العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو. وقد جاء السماء بمعنى العلو في قوله تعالى أنزل من السماء ماء. ولا يصح أن تكون فيه للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة، أن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله، وهذا معنى باطل، كأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. الله جل وعلا لا يحيط به شيء من المخلوقات، هو المحيط بكل شيء، وهو سبحانه فوق كل شيء، وهو الظاهر سبحانه وتعالى، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فلما نقول الله في السماء فإما أن نقول فيه على بابها بمعنى الظرفية، وكلمة السماء معناه مطلق العلو، لأن العرب تطلق كلمة السماء على مطلق العلو، فيسمون السحاب سماء لأنها في العلو، يسمون الجرم المشاهد سماء لأنها في العلو، يسمون المطر سماء لأن المطر ينزل من العلو. إذن السماء معناها العلو، أو أن في بمعنى على، وهذا وارد، وهذا يسميه العلماء اللغة بباب التبادل في الحروف، باب التناوب في الحروف، وباب التناوب في الحروف جائز إذا فهم المعنى. نعم. قول أهل السنة في كلام الله تعالى، قول أهل السنة في كلام الله أنه صفة من صفاته، لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين وحروف، يتكلم بما شاء ومتى شاء. كلام الله، الله يتكلم بكلام حقيقي بصوت وحروف لا يشبه أصوات المخلوقين وحروف وحروفهم. فالإنسان قد ينطق الهمزة خطأ، وقد ينطق الهمزة على التساهل، وقد لا يعرف أن ينطق صوت المخلوق غير صوت الخالق. فلذلك نقول الله يتكلم بكلام حقيقي وبحرف. نعم. يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأدلة ما لذلك كثيرة، منها قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والدليل على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والندى لا يكون إلا بصوت، الندى لا يكون إلا بصوت. نعم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، الحديث. وجاء في صحيح البخاري أيضا أن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا في كتاب التوحيد. نعم. قال رحمه الله ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فمقول القول هنا حروف. والدليل على أنه يتكلم بحروف قوله ألف لام ميم ألف لام راء كاف ها يا عين صاد، هذه هي الحروف التي تكلم الله عز وجل بها وأعجز الخلق عن الاتيان بمثله. نعم. ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه،